بانتقام الانحان استعدوا ما استطعتم كما تضيل تدان سأرد ما بدأتم شمسي تضيء المكان والخوف حيث كنتم أردت أن أعيش حياة عادية وأن نكون في أجواء العائلية لكن الشياطين دفعوني لأكون آلة حربية بفضلهم أصبحت قوة جهنمية والآن نهايتكم قريبة وحتمية الشياطين أمامي كعراق برقية حياة ضنك شكية سيفي يحرقهم بأنفاس شمسية لن أترك شيطانا طير برضك تكون قاتلة ونهائية مزارع احفظ اسمي في قاكرة ضموية لأن نهايتك ستكون ضربة أسطورية لن أهدى حتى تبقى عبرة مع الزاوية بانتقامي للحلم استعد ما استطعتم كما تدين تدان سأرد ما بدأتم شمسي تضيء المكان والخوف حيث كنتم Sorry, Mama, but this is who I had to be. Fate chose my path. Now the world's afraid of me. Blades in my hands, flames burning endlessly. Demons fall one by one. It's my legacy. They took my peace, left me with misery. But now I rise, their end is no mystery. With every swing, I carve out history. The sun's breath guides my victory. It is a حيث كنتم انتقامي للحان استعدوا ما استطعتم كما تدين تدان سأرد ما بدأتم شمسي تضيء المكان والخوف حيث كنتم